بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فهذه متابعة مع قبسات النور من تفسير سورة النور، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. إن هذا حديث من الله جل جلاله عن أهل النفاق الذين يظهرون خلاف ما يبطنون ويعلنون خلاف ما يسرون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة. وأقسموا بالله جهد أيمان، أي أقسموا أغلظ الأيمان وأشدها، أنك إن أمرتهم بالخروج إلى الجهاد سيستجيبون وسيطيعون ولن يترددوا ولن يتلكوا ولن ينقصوا. قل لا تقسموا قد نبأنا الله من أخباركم طاعة معروفة لقد عهدنا منكم، أن طاعة أقوال تكذبها الأفعال، طاعة ألسنة تكذبها الجوارح، والله جل وعلا لا يخادع. إن الله خبير بما تعملون. الجرأة على اليمين الفاجرة شأن أهل النفاق. الأيمان ثلاثة: يمين لغو ما جرى على اللسان بغير قصد، يمين منعقدة ما عزمت فيه اليمين على أمر تفعله في المستقبل أو ألا تفعله، إن حنست فالكفارة المعروفة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. اليمين الغموس الفاجرة يقسم وهو متعمد الكذب، يعلم أنه كذب وأنه فسوق عن أمر الله وأنه فجور. تزداد فحشا عندما تقتطع بها حق امرئ مسلم. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب الله له النار. قالوا: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله. قال: وإن كان قضيبا من أراك، أي وإن كان عودا من سواك. المنافقون سجيتهم الكذب في أيمانهم، دايما اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. وما أكثر ما حدثنا القرآن عن الأيمان الفاجرة والكاذبة. وعندنا في الأمثال الشعبية إذا قيل للفاجر المنافق احلف يقول لقد جاءك الفرج، لأن عنده جرأة على الحلف الكاذب، جرأة على اليمين الفاجرة. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. يحلفون بالله لكم ليرضوكم، والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. يحلفون بالله ما قالوا، ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. بل المدهش أنهم يفعلون هذا مع الله يوم القيامة، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء. مادام مشيت في الدنيا ما تمشي برضه يوم القيامة، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء، ألا إنهم هم الكاذبون. ثم قال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، توبوا عن هذا النفاق، أخلصوا دينكم لله عز وجل. باب التوبة مفتوح أمام الكفر والفجر والفسق والمنافقين والقتل والظلمة، إن للتوبة بابا فتحه الله عز وجل لا يملك أن يغلقه أحد. فإن تولوا، إن لم يستجيبوا لهذه الدعوة، فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملت. الرسول عليه البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، وعليكم الاستجابة والطاعة والتوقير والتعظيم والتعزير. وإن تطيعوه تهتدوا، لقد ربط الفلاح ولقد ربط الهداية بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وفي هذا دليل النبي صلى الله عليه وسلم ليس ملزما بهداية من يبلغهم دعوته، وملزم بالبيان فقط، أما القلوب لا يملك أزمتها إلا علام الغيوب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. أيضا ورثة الأنبياء حملة الدعوة من بعد النبي محمد، ليس عليهم أن يشقوا قلوب الناس لكي يوطنوا الإيمان داخلها، ليس عليهم إلا البلاغ. بل إن الله جل وعلا نهى نبيه أن يحزن عليهم أو أن يكون في صدره حرج، فلا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمن. أتقتل نفسك غما وهما وحزنا لأنهم لم يؤمنوا؟ لا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون، إن من الناس من سبقت له من الله الحسنى، ومن الناس من غلبت عليه شقوته. لقد غلبت الشقوة على والد خليله إبراهيم، لقد غلبت الشقوة على ولد نوح، على امرأة لوط، على عم النبي محمد أبي طالب الذي عاش ينصره ويمنعه ويحفظه ويحرسه. وفي هذا عزاء للدعاة إلى الله الذين بذلوا جهدهم واستفرغوا وسعهم مع بعض ذويهم لكن لم يوفقوا. لا تذهب نفسك عليهم حسرات، لا يملك أزمة القلوب إلا علام الغيوب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر. ثم قال تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. وعد كريم من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يجعل أمته خلفاء الأرض أئمة الناس والولاة، وقد فعل تبارك وتعالى ولله الحمد والمنة. فما مات النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى فتح الله عليه مكة وخيبر والبحرين وأرض اليمن بكمالها، وأخذ الجزية من مجوس هجر وبعض أطراف الشام، ثم تولى الأمر بعده أبو بكر الصديق فكان قائد حروب الردة، وبعث جيوش الإسلام إلى بلاد فارس، وبعث أبا عبيدة ومن أتبعه من الأمراء إلى أرض الشام، وعمرو بن العاص إلى مصر، واتسعت رقعة الإسلام رويدا رويدا. ثم كان من بعده عمر. ابن كثير يقول: لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله، لم يدر الفلك بعد الأنبياء على مثله في قوة سيرته وكمال عدله. تم فتح البلاد الشامية بكمالها وديار مصر إلى آخره، وكسر كسرى وأهين غاية الهوان، وقصر قيصر وانتزعت يده عن بلاد الشام، واتسعت رقعة الإسلام والمسلمين اتساعا عظيما. ثم آل الأمر إلى الخليفة القارئ الحافظ عثمان ابن عفان، وامتدت الممالك الإسلامية في عهده إلى أقصى مشارق الأرض ومغربها. لقد فتحت بلاد المغرب إلى بلاد الأندلس، ومن ناحية المشرق إلى أقصى بلاد الصين، وقتل كسرى، وفتحت مدائن العراق وخراسان والأهواز، وجبي الخراج، تعبير ابن كثير، وجبي الخراج من المشارق والمغارب إلى حضرة أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، وذلك ببركة تلاوته ودراسته وجمعه الأمة على حفظ القرآن. ثم قال تعالى في هذه الآية يعني الكريمة: ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. الصحابة مع النبي بقوا في مكة 10 سنوات يدعون إلى الله سرا وهم خائفون، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس. انتقلوا إلى المدينة، أذن لهم في القتال وكانوا خائفين يصبحون ويمسون في السلاح، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون هكذا؟ أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ونضع عنا السلاح؟ فقال: لن تصبروا إلا يسيرا، حتى يجلس الرجل منكم في الملأ العظيم محتبيا ليست بيده حديدة. وقد صدق الله وعده، أنجز وعده لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فكان ما وعد الله عز وجل: وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبل، كما استخلف بني إسرائيل، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها، وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. حديث جميل يرويه عدي بن حاتم الطائي، يقول: بين أنا عند النبي عليه الصلاة والسلام إذ أتاه رجل فشكى إليه الفقر، وأتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل، ولسه علي داخل جديد في الإسلام يعني، فدي دعاية ليست جيدة، واحد بيشتكي الفقر واحد بيشتكي قطع الطريق. كان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ما يمكن أن يجول في عقل عدي في هذه اللحظات، فقال: يا عدي، هل رأيت الحيرة؟ فقال: لم أرها وقد أنبئت عنها، بلد في العراق. قال: لئن طالت بك حياة لترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. إيه رأيك؟ لئن طالت بك حياة لترين الضعينة، الضعينة المرأة الراكبة على هودج، ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. ماذا دار في ذهني أو روعي عدي؟ قال: فقلت في نفسي: فأين دعار طيء؟ وحاتم الطائي القبيلة بتاعته قبيلة قطاع طرق جامدين يعني، فأين دعار طيء؟ ده قطاع الطرق اللي من قبيلة بس يولعوا الدنيا كلها، طب لما ضم عليهم كمان بقية الدعار في الجزيرة العربية، فأين دعار طيء الذين سعروا البلاد؟ كمل نعم سبب. ثم قال: ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى ولتنفقن أموالها في سبيلها. قلت: كسرى ابن هرمز؟ تقصد بوتين يعني؟ تقصد مين بالضبط؟ كسرى ابن هرمز؟ قال: كسرى ابن هرمز. ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجده، سيفيض المال ويعم الخير وينتشر الرخاء. نعم، يقول عدي لقد رأيت الزعينة تخرج من الحيرة حتى تطوف بالكعبة. أنا عشت وشفت بعيني المرأة تطلع من الحيرة تطوف بالكعبة والسكة كلها أمان والطريق مفتوحة. ولقد كنت في من فتحوا كنوز كسرى. ثم قال بيقين المؤمن: ولئن طالت بكم حياة لترون الرجل يخرج من أكفه من ذهب يبحث عمن يقبله منه فلا يجده، كما قال أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم: يعبدونني لا يشركون بي شيئا. حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا بي شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. بعد من كفر بهذه النعمة، نعمة التمكين، بعد أن أذاقهم الله حلاوتها فأولئك هم الفاسقون. كان الصحابة أقوم الناس بدين الله وأحفظ الناس لتراث رسول الله، فمكن الله لهم دينهم الذي ارتضى لهم وبدلهم من بعد خوف الأمن. ثم حدث تراجع بعد هذا، فتراجع الأمن وتراجع التمكين بقدر ما تراجعهم عن دينهم وفرطوا في ميراث نبيهم. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جنود صالحون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خريت من الأغماد يوما رأيت الهولى والفتح المبينا. لتفيض قلوبنا بالهدي بأسا فما نغضي عن الظلم الجفونا، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون. وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نلتقي في صبيحة الغد إن شاء الله. أسأل الله أن يختم لنا شهر رمضان برضوانه وبالعتق من نيرانه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى